نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا. تلميذة الحبيبة، فأنت قد بلل لسانك غيث أصول القراءات السبعة، وشنفت أسماعنا بتطبيقها تلاوة وحفاوة، وقد وصلنا إلى نهاية مشوارنا هذا العام أمضيت فيه معك أجمل تفاصيل اللقاء، وتنقلت فيه بصحبتك بين بساتين الأصول بواحات التلاوة. هنيئا لك مكان يتلى فيه كتاب الله تعالى، هنيئا لك تلك الأجور التي تحصدينها. واعلمي أن القرآن إن لم يكن أخلاقا تدلك على خيري الدنيا والآخرة، فإن العسل الذي تذوقته ما هو إلا آني اللحظة، وإني والله أربأ بك عن هذا. اصحبي القرآن ليكون وابل نجاحاتك، رتليه ورتبي به حياتك، اصنعي به أخلاقا تملأ الحياة من حولك زكاة وهناء، ضميه إلى صدرك حين تهزه الفتن واحتويك به، فهو الأمان إذا عز في الدنيا شعور بالسكينة، وحين تتزعزع القلوب ثبتي بالقرآن قلبك، وحين تتزحزح الأخلاق جللي بأخلاق أهل القرآن نفسك، وتذكري أن لكل شيء أناقة تجذب الناس حولك، وأن أجمل أناقة تعكس جمالك هي أناقة القلب المرتمي في أحضان القرآن الكريم. صبيه عسلا على جراحك تبرأ، واسكبيه على أخلاقك تسمو وترقى، وجعليه حبل الوثاق على الهوى وحبل الميثاق بين الورى، وكوني بخير قلب لأكون بخير ما كنت. أخيرا، الأماكن التي جمعتنا والوصايا التي احتوتنا وترتيل القرآن الذي لمنا، ذلك كله باق في قلب محب لك، ولا زالت نظرة المحبة التي نظرت إليك بها في أول لقاء هي نفسها النظرة التي تترك المكان. تلميذتي، تأكدي أنك في القلب، صليه دعوات وحضور، فليس بين أهل القرآن وداع، لأن الله تعالى قال فيه: أوفوا بعهدي أوف بعهدكم. سأشتاق صباحا أقول لكم فيه: صباح الورد، ولكن السلوى أنكم الورد لكل صباح. معلمتك المحبة أفنان بنت محمد جعر. للصالحات وللمكارم والتقى، هذا كتاب الله أعذب منهل، أنعم به من مورد لمن استقى. قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلق. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره، فبدا وضيئا كالنجوم تألقا، وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فيه الفؤاد تعلقا، وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت لدينه.